لكل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا أصلح ماله زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورغبا. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يا ويلنا وذكرنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Thank you. لكم ومتاع إلى حين.